فقد كتبنا في تفسير الآية في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها النسخ لغة المحو والإزالة، وكذلك النقل، واصطلاحا رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر. وقد ينسخ اللفظ والحكم، أو ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، أو ينسخ الحكم ويبقى اللفظ. وقد يكون من أثقل إلى أخف، أو من أخف إلى أثقل، أو إلى شيء مساو، كتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وقد يكون نسخ إلى بدل، وقد يكون إلى غير بدل، كنسخ وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نسخ شيء من القرآن لفظا زال التعبد بتلاوته، والنسخ لا يدخل في الأخبار. والله الذي أنزل الكتاب ينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء ويأتي بما يشاء سبحانه وتعالى. أو ننسها نمحوها من الصدور فلا يتذكرها من كان يحفظها. أخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها غير أني حفظت منها. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فتكتب شهادة في أعناقكم، وتكتب شهادة في أعناقكم، فتسألون عنها يوم القيامة. صحيح مسلم 1049. قال قتادة رحمه الله: كان الله ينسي نبيه ما شاء. وفي قراءة: أو ننسأها أي نؤخرها عندنا، أو نتركها ولا نبدلها. حمك الله. أو نؤخرها فلا ننسخها. يعني هو الآن في ثلاث احتمالات: أن تنزل الآية وتبقى، اثنين أن تنزل الآية وتنسخ، ثلاثة أن يتأخر نزول الآية فتنسخ في السماء وينزل الناسخ ونحن ما درينا انه في شيء نسخ. يعني ذكر بعضهم هذا المعنى في قوله: او ننسأها يعني نؤخرها، يعني نؤخر نزولها حتى تنسخ ولا تعلمون انها اصلا كانت. وإذا قلنا أي نؤخرها عندنا أو نتركها ولا نبدلها، أو نؤخرها فلا ننسخها. ما ننسخ من آية أو ننسأها، فالنسخ هنا التأخير، فإما أن يؤخرها عنده فلا ينزلها، أو ينزلها فيؤخرها ولا ينسخها. طيب، من في التفاسير ذكر هذا المعنى على قراءة ننسأها؟ على قراءة ننسأها يعني نؤخرها، فذكروا نؤخرها ولا ننسخها، يعني نخليها موجودة ولا ننسخها. وبعضهم قال نؤخر نزولها فننسخها فلا تنزل، فنبغى هذه القضية نؤخرها عندنا وننسخها ما تنزل. من الذي قال بهذا؟ إيش هذا؟ قاسمي؟ طيب ارفع صوتك. إيه، نؤخرها ونتركها بلا نسخ، هذا واضح، وهذا أكثر القرآن، أكثر القرآن هكذا، نؤخرها ونتركها بلا نسخ. طيب، شوكاني، لحظة، هنا أقرأ مرة ثانية. نؤخر نسخ لفظها. أيوة، نتركه في أم الكتاب فلا يكون. أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، نتركه في أم الكتاب فلا يكون، نتركه لها يعود على إيش؟ النسخ. كذا إذا نتركه يعني نترك النسخ، نترك النسخ في أم الكتاب يعني ما ننزله. طيب،